أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة السادسة عشر، أي الدرس السادس عشر، وهو الفصل الخامس، الوقف على أواخر الكلمات. لقد سبق أن قدمنا في الابتداء بالكلمة أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك حركة كاملة، وكما أنه لا يبتدأ من وسط الكلمة كذلك لا يوقف على وسطها، فالوقف لا يكون إلا على الحرف الأخير من الكلمة المرسومة، وإن كانت في الأصل أكثر من كلمة، غير أن رسمها في القرآن كل كلمة يجعلنا نعاملها معاملة الكلمة الواحدة من حيث الابتداء والوقف، فلا يبدأ إلا بالحرف الأول منها، ولا يوقف إلا على الحرف الأخير منها. والحرف الأخير من الكلمة إما أن يكون حرفا صحيحا أو معتلا. أولا، الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر. للوقف على الكلمة الصحيحة الآخر خمسة أوجه: واحد، السكون المحض، وهو الذي لا روم فيه ولا إشمام، ويكون الوقف بالسكون المحض في الحالات التالية: ألف، على الحرف الساكن وصلا ووقفا، كما في قوله تعالى: فأنذر فكبر فاهجر فحدث. ب، على الحرف المفتوح والمنصوب إذا كان تاء التأنيث مربوطة، كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله رحمة. وعلى الحرف المضموم والمرفوع إلا المقصور، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: والله من ورائهم محيط. أربعة، على الحرف المكسور والمجرور إلا المقصور، كما في قوله تعالى: والفجر، وقوله: وليال عشر. وعلى هاء الضمير مطلقا، كما في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في سورة البينة آية 8. ثانيا، الوقف على آخر الكلمات بالروم. الروم لغة الطلب والقصد، والروم اصطلاحا الإتيان ببعض الحركة بقدر الثلث، ويضاعف فيه الصوت بحيث لا يسمعه إلا القريب المصغي، ولذلك لا يؤخذ الروم إلا بالمشافة، ويوقف بالروم في الحالتين التاليتين: واحد، على الحرف المضموم والمرفوع، ومثال الأول قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ومثال الثاني: والله من ورائهم محيط. اثنان، على الحرف المكسور والمجرور، مثال الأول: فيقول ربي أكرمن، ومثال الثاني: بل الذين كفروا في تكذيب. يستثنى من ذلك ما إذا كان الحرف الأخير هاء ضمير مضمومة أو مكسورة، أو تاء التأنيث المرسومة تاء مربوطة، فإن هاء الضمير يوقف عليها بالسكون المحض فقط، والتاء المربوطة يوقف عليها بهاء ساكنة فقط. جيم، الوقف على آخر الكلمات بالإشمام. والإشمام في اصطلاح القراء ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق بالحرف الأخير ساكنا من غير تراخ، مع إبقاء فرجة بين الشفتين لخروج النفس، فإن حصل تراخ فلا إشمام. ويوقف بالإشمام في حالة واحدة، وهي على الحرف المضموم أو المرفوع على غير هاء الضمير والتاء المربوطة. مثال الأول: إياك نعبد وإياك نستعين، المضمومة. مثال الثاني: والله من ورائهم محيط، تنوين ضم. الخلاصة: يجوز الوقف بالسكون المحض والرم والإشمام على المضموم والمرفوع غير هاء الضمير والتاء المربوطة، ويجوز الوقف بالسكون والروم على المكسور والمجرور والمضموم والمرفوع غير هاء الضمير والتاء المربوطة، ويجوز الوقف بالسكون فقط على تاء التأنيث وهاء الضمير وعلى الكسرة التي جيء بها لالتقاء الساكنين وضم تميم الجمع الذي جاء بعدها ساكن وتنوين يومئذ وحينئذ وعلى الساكن وصلا ووقفا والمنصوب غير المنون. دال الوقف على آخر الكلمات بالحذف. الوقف بالحذف يجري في موضعين: واحد، حذف التنوين إذا كان مرفوعا أو مجرورا مطلقا، والتنوين المنصوب إذا كان على تاء تأنيث مربوطة. مثال الأول قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد، المنون تنوين ضم، فعند الوقف يحذف التنوين مجيد. مثال الثاني قوله تعالى: وفي لوح محفوظ، تنوين كسر، فعند الوقف يحذف التنوين ونقف على محفوظ. مثال الثالث قوله تعالى: رحمة، فعند الوقف بحذف التنوين رحمة وتبدل التاهاء. اثنان، صلة هاء الضمير الغائب المفرد المضمومة أو المكسورة، وهي واو بعد المضمومة وياء بعد المكسورة. مثال الأولى والثانية في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، في سورة الحاقة، فعند الوقف على المضمومة تحذف واو الصلة الملفوظة غير المخطوطة، وعند الوقف على المكسورة تحذف ياء الصلة الملفوظة غير المخطوطة. هاء الوقف على آخر الكلمة بالإبدال. الوقف بالإبدال يجري في أمرين: الأول ويشمل أربعة أنواع: ألف، التنوين المفتوح سواء أرسمت ألفه أم لم ترسم. مثال الأول: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، حذف التنوين، وقفنا عليها بألف العوض في سورة النبأ. مثال الثاني: وأنزل من السماء ماء، حذفنا التنوين وقفنا عليه بألف العوض، عوضناه الألف. باء الاسم المقصور مرفوعا كان أم منصوبا أو مجرورا. مثال الأول: وهو عليهم عمى، بحذف التنوين. والمثال الثاني: أو كانوا غزا. مثال الثالث: وأنهار من عسل مصفى. جيم، لفظ إذا كما في قوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى، إذا وقفنا عليها تلك إذا. دال نون التوكيد الخفيفة المرسومة ألفا منونة بالفتح في موضعين: واحد في قوله تعالى: وليكونا من الصابرين، في سورة يوسف، ونقف عليها وليكونا. وفي قوله تعالى الثانية: لنسفعا بالناصية، نقف عليها لنسفعا. ففي هذه الصور الأربع وما شكلها يبدل التنوين ألفا عند الوقف. الثاني: تاء التأنيث المتصلة بالاسم المفرد المرسومة مربوطة غير مبسوطة، فإن المبسوطة يوقف عليها بتاء ساكنة أو روم أو إشمام حسب حركتها، أما المربوطة فتبدل عند الوقف عليها هاء ساكنة سواء كانت مضمومة أو مرفوعة أو مفتوحة أو منصوبة أو مكسورة أو مجرورة. ففي حالة عدم التنوين تبدل هاء ساكنة كما في قوله تعالى: القارعة. وفي حال التنوين يحذف التنوين وتبدل هاء ساكنة كما في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، وقوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لو وقفنا على آية نقف عليها آية في سورة الأنعام 25، وقوله: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، ولو وقفنا على آية نقف عليها آية عند الوقف على كلمة آية الأولى والثانية. اثنان، الوقف على الكلمة المعتلة الآخر. الكلمة المعتلة الآخر هي التي آخرها أحد حروف المد الثلاثة وهي الألف كما في ومما، والياء كما في أمري، والواو كما في آمنوا. والوقف عليها مرتبط بوجود حرف المد وعدمه، وبيان ذلك ما يلي: الألف المادية في آخر الكلمات. للألف المادية في آخر الكلمات أربع حالات: الأولى تثبت وصلا ووقفا إذا كانت مرسومة في المصحف ما لم يأتي بعدها ساكن حال الوصل، فعند ذلك تسقط للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما في سورة يوسف. فألف نجا تثبت وصلا ووقفا لأنه ليس بعدها ساكن. الثانية تحذف وصلا ووقفا إذا كانت غير مرسومة في المصحف، كما في قوله تعالى: ولم يخش إلا الله في التوبة آية 18، وقوله تعالى: فيما أنت من ذكراها في النازعات. فألف يخشى تحذف وصلا ووقفا لأنها غير مرسومة في المصحف، وكذلك ألف فيما. الثالثة تثبت وقفا وتحذف وصلا، وذلك في ثلاث صور: واحد إذا جاء بعدها ساكن، كما في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فإن ألف قلنا وألف تلكما تسقط وصلا وتثبت وقفا لمجيء الساكن بعدها. اثنان ألفات أنا وأخواتها، وهي الظنون والرسول والسبيل وقوارير الأولى ولكن، كما في قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وكما في قوله تعالى: وتظنون بالله الظنونا، وكما في قوله تعالى: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وكما في قوله تعالى: فأضلون السبيلا، وكما في قوله تعالى: كانت قواريرا الأولى في سورة الإنسان، وكما في قوله تعالى: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا في سورة الكهف آية 38. ففي الأمثلة الستة السابقة الألف في أنا والظنون والرسول والسبيل وقوارير ولكن تثبت وقفا وتسقط وصلا مطلقا جاء بعدها ساكن أم لم يجي. ثلاثة إذا كانت مبدلة عن التنوين، سواء كانت في الاسم المنصوب كما في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أو كانت في المقصور كما في قوله تعالى: وهو عليهم عمى، أو في إذا كما في قوله تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أو كانت مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة كما في قوله تعالى: وليكونا من الصابرين، وقوله تعالى: لنسفعن بالناصية. فكل هذه الحالات يقف عليها بالألف لنسفع وليكونا. أما في حال الوصل فتسقط الألف لأنها عندئذ تعود إلى أصلها وهو التنوين في الجميع. الرابعة فيها صورتان: واحد حذف الألف وصلا وجواز الوجهين وقفا، وهذه وقعت في لفظ واحد وهو في سلاسل في قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا في سورة الإنسان آية 4. فإن ألف سلاسل تسقط وصلا، أما في حالة الوقف عليها وهذا لا يكون إلا وقفا اضطراريا أو اختباريا، فإنه يجوز إثبات الألف وحذفها إلا أن إثباتها مقدم. اثنان حذف الألف وصلا ووقفا مع كونها موجودة في الرسم، وهذه وقعت في لفظين: الأول في قوارير من قوله تعالى: قوارير من فضة قدروها تقديرا. والثاني في كلمة ثمودة، وقد ذكرت 4 مرات في القرآن الكريم بهذا الشكل، منها قوله تعالى: إلا إن ثمود كفروا ربهم، هود، آية 68. فإن الألف تسقط وصلا ووقفا في الموضعين بالرغم من كونها مرسومة في المصحف. الواو المادية في آخر الكلمة، للواو المادية في آخر الكلمة 4 حالات، وهي: الأولى تثبت وصلا ووقفا إذا كانت مرسومة ولم يليها ساكن حالة الوصل، كما في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد، فإن الواو في وأوفوا تثبت وصلا ووقفا. الثانية تسقط وصلا ووقفا إذا لم تكن مرسومة، كما في قوله تعالى: يخلو لكم وجه أبيكم في سورة يوسف، قوله تعالى: يوم يدعو الداع في سورة القمر. فإن الواو في يخلو ويدعو تسقط وقفا ووصلا لأنها في المصحف غير مرسومة كما ترى في الآيات السابقة. الثالثة تثبت وقفا وتسقط وصلا إذا وليها ساكن للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، سورة الأنفال، وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فإن الواو في أولو ويمحو تثبت وقفا تسقط وصلا بمجيء الساكن بعدها تخلصا من التقاء الساكنين. الرابعة تثبت وصلا وتسقط وقفا في حال كونها صلة لهاء الضمير، كما في قوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده في سورة الهمزة. فالواو صلة الهاء تثبت في حالة الوصل وتسقط في حالة الوقف، حيث يوقف عليها بهاء ساكنة، ولا تثبت وصلا مطلقا إلا إذا وقعت بين متحركين. ملاحظة: والواو المتحركة المسبوقة بضم في آخر الكلمة إذا وقفنا عليها تتحول إلى واو مد، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو. في حال الوصل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلو وقفنا على كلمة هو وهي واو مفتوحة لتحولت الواو إلى واو مد، ويصبح الوقف هو من غير فتح. الياء المادية في آخر الكلمة، للياء المادية 5 حالات، هي كما يلي: الأولى تثبت وقفا ووصلا إذا كانت مرسومة في المصحف ما لم يأتي بعدها ساكن حالة الوصل، كما في قوله تعالى: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فإن الياء في سآوي ويعصمني تثبت في حالتي الوصل والوقف. الثانية تسقط وصلا ووقفا وذلك إذا لم تكن مرسومة في المصحف، كما في قوله تعالى: اتق الله، قوله تعالى: يا عبادي فاتقون. فالياءات غير المرسومة في الكلمات اتقي وعبادي وما شبهها في المصحف تسقط وقفا ووصلا مطلقا. الثالثة تثبت وقفا وتسقط وصلا إذا كانت مرسومة في المصحف ووليها ساكن، فإنها عندئذ تسقط لالتقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس. فالياءات المرسومة في الكلمات يؤتي، إني، وما شبهها تثبت وقفا تسقط وصلا بسبب الساكن بعدها للتخلص من التقاء الساكنين. الرابعة تثبت وصلا وتسقط وقفا إذا كانت صلة لهاء الضمير، كما في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في البقرة آية 285. فعند الوقف على هات الكلمات ملائكته وكتبه ورسله نقف عليها بالسكون، ولا تثبت وصلا مطلقا إلا إذا وقعت بين متحركين كما في الآية أعلاه، غير حالة واحدة لم تقع بين متحركين ومع ذلك ثبتت وصلا، وهي في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، في سورة الفرقان آية 69. الخامسة تثبت وصلا ويجوز الوجهان في الوقف، وهذا لا يوجد إلا في كلمة واحدة في قوله تعالى: فما آتاني الله خير مما آتاكم، في سورة النمل آية 36. فعند الوقف على كلمة آتانية يجوز إثبات الياء، فنقف على نون مكسورة آتاني بعدها ياء مد، كما يجوز حذف الياء وعندئذ نقف على نون ساكنة آتان، والإثبات مقدم في الأداء. ملاحظة: الياء المتحركة المسبوقة بكسر في آخر الكلمة إذا وقفنا عليها تتحول إلى ياء مد، كما في قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، في سورة سبأ آية 13. فتقرأ عند الوقف على الكلمتين هي عبادي بياء مد فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.